هلا وهلا وهلا وهلا وهلا. عبديات احرباطيات والبيضاويات يا وجديديات حمريات احباب يا والنبي يا بيضاوية ودكوالية خديجة مرقوب الرباعة العبديات يا سمورة والعود جيبو مدهو الحبيب وجيبو ناجي